الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أما بعد. قال المصنف يرحمه الله: الحديث 21. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك. يعني هذا الصحابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيء شامل، أو يعلمه أمرا يشمل هذا الدين ويكون واضح، لا يحتاج أن يفسره أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله، هو توحيد الله عز وجل، وأن يجدد الإنسان إيمانه بالله عز وجل. قل آمنت بالله ثم استقم، أي التزم أوامر الله عز وجل واجتنب نواهيه. فهذا أمر، من آمن بالله والتزم الأوامر واجتنب النواهي فقد فاز بالخير، فاز بخير الدنيا والآخرة. وأن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، الصلوات المكتوبات هي الصلوات الخمس المكتوبات المفروضات، وصمت رمضان أي شهر رمضان، وأحللت الحلال أي فعلت الحلال معتقدا حله ولم أتعدى إلى الحرام، وحرمت الحرام أي لم أجتنب، أي واجتنبت فعل الحرام، ولم أزد على ذلك، أي أنه يفعل ما فرض الله عليه ويفعل ما أحله الله عز وجل ويجتنب المحرم، ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. فمن فعل ما أمر الله عز وجل به واجتنب ما نهى عنه سبحانه وتعالى فإنه إن شاء الله لن يدخل النار برحمة الله. رواه مسلم، أي في صحيحه، وصحيح مسلم هو ثاني كتب الحديث صحة بعد صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ومعنى حرمت الحرام، أي وهذا تفسير الإمام النووي، ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، أي اعتقدت حرمته واجتنبته، ومعنى أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حله. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور هو فعل الوضوء، والإيمان هنا المقصود به الصلاة. الطهور شطر الإيمان، وكل أمر يتكون من جزئين يسمى شطر، كل جزء يسمى شطر ولو لم يتساويا. فالطور في الوضوء شرط لصحة الصلاة، والصلاة والطهور يكفر الله به الذنوب، وكذلك الصلاة. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. قيل أن الحسنات تكون كأجسام يوم القيامة، فمن فضل قولي الحمد لله تملأ الميزان أي أنه لو وزنت لو وضعت في ميزاني لملأتها، وهذا يدل على فضل هذا الحمد. والحمد قيل هو الثناء، وقيل هو ذكر الصفات، صفات الكمال الله عز وجل. وسبحان الله التسبيح التنزيه، أي تنزيه الله، والحمد لله تملأني أو تملأ شك مراوي ما بين السماوات والأرض، هذا يدل على فضل هاتين الكلمتين سبحان الله والحمد لله. والصلاة نور، الصلاة المعروفة شرعا صلاة نور، أي أنها تنور قلب المسلم فيرى ما يصلح دنياه وآخرته. والصدقة برهان، أي أن الصدقة دليل على صدق إيمان هذا الإنسان، فإن المال النفس تحب المال، فإذا تصدق به لله عز وجل فهذا دليل على صحة إيمانه أو قوة إيمانه. والصبر ضياء، الصبر صبر النفس، الضياء هو النور، النور الذي ما هو حرارة. والصبر هو الحبس، يحبس نفسه، يحبس الإنسان نفسه عن فعل المحرمات ويحبس نفسه على الطاعات. والقرآن حجة، والقرآن حجة لك أو عليك، فالقرآن إما أن ينتفع به الإنسان فيكون له، أو يترك العمل به فيكون عليه يوم القيامة، يكون حجة عليه يوم القيامة. كل الناس يغدو، أي كل الناس يسعى، فبائع نفسه فمعتقها، أي فبائع نفسه لله، يفعل ما وجب الله عليه ويترك ما حرم الله فيكون هذا سببا لعتق نفسه من النار. أو موبقها، موبقها أي مخسرها أو مهلكها، فمن فعل، من ترك الواجبات وفعل منهيات أرضى نفسه في النار. أو موبقها أي مهلكة، من فعل منهيات وترك الواجبات أهلك نفسه في النار. رواه مسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.